بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتكلم في شروط الأذان، وقلنا بأن شروط صحة الأذان 9: أولا أن يكون المؤذن مسلما فلا يصح من كافر، ثانيا أن يكون ذكرا فلا يصح من أنثى. لكن هنا نتوقف. المرأة المسلمة هل لا تؤذن ولا تقيم؟ يعني مثلا إحدى الأخوات في البيت سمعت الأذان يؤذن لصلاة العصر في المسجد، ماذا تصنع؟ تقوم تصلي السنة ثم تصلي الفريضة فقط؟ قال العلماء يستحب لها أن تقيم لنفسها، يستحب لها أن تقيم لنفسها، يعني تكتفي بأذان المسجد ثم تصلي السنة ثم تقيم الصلاة لنفسها وتصلي. إقامة الصلاة أخت المسلمة كيف هي؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إقامة الصلاة تقيم لنفسك. طيب، هل هذه الإقامة تؤجر عليها المرأة؟ نعم تؤجر أخت المسلمة، تؤجر على هذا. الإقامة ذكر من ذكر الله عز وجل. طيب، تعال معنا للشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الأذان. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا، يعني لا يصح الأذان من مجنون، لأن المجنون ليست له نية وليس من أهل العبادات. ومرفوع عنه القلم كما رواه أبو داود والترمذي وهو حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ. طيب، رابعا أن يكون مميزا، يعني الصبي الصغير لا يصح منه الأذان، وإنما إذا كان مميزا يصح منه الأذان. يعني مميزا يعني بلغ 7 سنوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. يعني الولد اللي عنده 7 سنوات يصح أذانه؟ نعم يصح أذانه. عجيب، كيف يصح أذانه 7 سنوات؟ يعني خلص أولى ابتدائي، يدخل ابتدائي 6 سنوات، انتهى من أولى ابتدائي وداخل ثانية ابتدائي، يصح أذانه؟ نعم يصح أذانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة، فصلاته صحيحة، فما دامت صلاته صحيحة فأذانه صحيح. جميل، بل في هناك دليل استدل به الجمهور على ذلك، على أنه يصح أذانه، وهو أن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه يحكي كما ثبت في الصحيح أنهم ذهبوا هو ومجموعة من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا على يديه، وكان هو يحرس لهم رحالهم وهم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ القبيلة وكبار القبيلة وكذا، وظلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فترة عدة أيام. قال عمرو بن سلمة الجرمي: فكانوا إذا رجعوا إلى رحالهم في الظهيرة كنت أذهب إلى ابن مسعود وغيري من الصحابة فأحفظ عليهم بعض آيات من القرآن الكريم. فبعدما أرادوا أن يمشوا قالوا: يا رسول الله، نريد أن نرجع إلى بلادنا وقد أسلموا جميعا. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه وفد وهم ماشيين يجيزهم، يعني يجيزهم يعني يعطيهم جوائز، هذا مثلا 100 دينار وهذا 100 دينار وهذا 100 دينار كذا، يعني يعطيهم جوائز. فأعطاهم الجوائز فقالوا: يا رسول الله، هذا الذي يحرس لنا، صبي صغير كان عمره 7 سنوات، هذا الذي يحرس لنا. فحينما قالوا له ذلك قال: استدعوا. فأتوا به فأعطاه جائزة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا إلى دياركم، يعني إلى قبيلتكم، وإذا جاء وقت الصلاة فأذنوا وأقيموا الصلاة، وليأمكم أكثركم قرآنا. فجلس. كم تحفظون من القرآن؟ شيخ القبيلة يحفظ مثلا: إن أعطيناك الكوثر، وده يحفظ قل أعوذ برب الفلق، وده يحفظ كذا، وده يعني حاجات بسيطة، وأنت فسمع له أكثر منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن سلمة الجرمي، قال له: إذا فأنت إمامه. يعني عمرو بن سلمة الجرمي جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما لهم. كم عمرك أنا ذا؟ قال 6 أو 7 سنوات. عمره 7 سنوات وكان إمامهم وكان يصلي به رضي الله عنه، وكبر حتى كبر في السن جدا وكان يحكي هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم الأكبر ولا الأطول ولا الأجمل، وإنما قدم الأقرأ، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فاستدل العلماء بهذا الحديث على جواز إمامة الصبي الصغير إذا بلغ 7 سنوات وهو يجيد الصلاة، ومن باب أولى يجوز أذان، إذن أذان الصبي يجوز. ومن هنا أحب أن أنبه على مسألة مهمة جدا. بعض إخواننا الكبار في السن إذا جاء لأي صلاة من الصلوات فوجد بعض الأطفال في الصف الأول يكذبه، ارجع الصف الثاني، ارجع ولد، روح الولد مثلا في ثانية ابتدائي أو ثالثة ابتدائي ويحفظ ممكن جزئين أو ثلاثة أجزاء من القرآن، وصاحبنا اللي بيجره ارجع يا ولد هذا لا يحفظ جزءا واحد. يا أخي اتق الله. أولا العلماء يقولون من سبق إلى شيء فهو أحق به، وهو سبق إلى المكان وانت جيت متأخر فهو أولى بالمكان منك. ثانيا العلماء يقولون بأن الأقوى قرآنا والأكثر قرآنا يكون في الصف الأولى وهو أكثر منك قرآن. أنت الشيخ فلان، أنت الأستاذ فلان، أنت الدكتور فلان، لكن أنت مش حافظ 5 أجزاء، حافظ لك نص جزء قصار الصور، هو حافظ 7 أجزاء مثلا فهو أفضل منك. ثالثا هذا طفل ويحتاج إلى ترفق ولي، فإذا أردت أن تركنه يمينا أو يسارا فعليك بالرفق، إن الولد هذه المواقف ترتسم في ذهنه وتظل معه طيلة حياته. ومن هنا ينبغي لنا أن نترفق بالأطفال. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم يعني اللي خلفي بالضبط أولو الأحلام العقول والنهى، يعني الصف الأول اللي خلف الإمام 7-8-10 اللي خلف الإمام دول يكونوا كبار في السن أو حافظين أو يفهمون فقه الصلاة. أما نفس الصف الأول من الطرف الأيمن أو من الطرف الأيسر يجوز أن يقف فيه الأطفال إذا بلغوا 7 سنوات فأكثر، أقل من ذلك يعني 4 سنوات 5 سنوات لا يركنوا ويخلوهم وراء خارج الصفوف أو في أطراف الصفوف أو نحو ذلك، لأنه صلاتهم لا تصح أقل من التمييز. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على أطفال يلعبون سلم عليه، السلام عليكم، قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أنت إذا مررت على أطفال يلعبون تسلم عليهم؟ أنت تستحي، أنت تستكبر أن تسلم على الأطفال الصغار، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم قائد الأمة التي كانت الجيوش تمشي بين يديه كان يسلم على الأطفال. قال العلماء فيها عدة فوائد، أولا يرفع من الروح المعنوية للأطفال، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في الولد الرجولة منذ الصغر، ثالثا التأليف بين قلوب الصغار والكبار، رابعا كسر الحاجز بين الصغار والكبار، خامسا نشر هذه السنة السلام عليكم. لما الطفل يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الكبار جميعا يسلمون عليه، إذا مر الطفل قال للناس السلام عليكم السلام عليكم، يبقى هذا إفشاء السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، ألقوا السلام بينكم. إذن نقول هل يجوز أن يؤذن الطفل الذي بلغ 7 سنوات؟ نعم يجوز أن يؤذن إذا كان حافظا للأذان عارفا للشروط. طيب خامسا أن يكون ناطقا، من شروط صحة الأذان أن يكون ناطقا، لأن الأب كم لا يستطيع أن يؤذن وإنما بالإشارة والأذان لا يصح بالإشارة. سادسا أن يكون الأذان بعد دخول الوقت إلا في الفجر، يعني لو أن إنسانا أخطأ وأذن قبل الظهر بنصف ساعة، كانت ساعته متقدمة مثلا أو كذا أو مقدمة، فجاء الناس قالوا باقي نصف ساعة، حينما يأتي الوقت يعيد الأذان مرة أخرى ولا يكتفي بهذا؟ يعيد الأذان مرة أخرى، لأن الأذان الذي حدث قبل الوقت ولو بدقائق لا يصح إلا في الفجر، إلا في الفجر. فالفجر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم له أذانان، الأذان الأول والأذان الثاني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنهما، عن بلال وعن ابن أم مكتوم. كان بلال يؤذن قبل الفجر بفترة، ربع ساعة، نصف ساعة كذا، ليه؟ حتى يستيقظ الناس ويستعدوا صلاة الفجر. فإذا جاء الوقت الحقيقي للفجر قام ابن أم مكتوم فأذن. إذن يستحب لنا أن نجعل في مساجدنا مؤذنين، مؤذن يؤذن قبل الفجر بنصف ساعة مثلا، ومؤذن آخر يؤذن في وقت الفجر. قد تختلط الأمور على الناس، لا تختلط، أذان فيه الصلاة خير من النوم، والأذان الثاني ليست فيه، الأذان الأول ليست فيه الصلاة خير من النوم، أذان عادي لإيقاظ الناس، والأذان الثاني حقيقي للفجر فيه الصلاة خير من النوم. فالناس إذا سمعوا الأذان العادي الطبيعي الذي ليس فيه الصلاة خير من النوم يقول ده أذان عادي، نستيقظ ونقوم نتوضى ونصلى ركعتين أو أربعة ونتجهز للمسجد. فإذا أذن الأذان الذي فيه الصلاة خير من النوم، هذا هو أذان الفجر، فحينئذ يعلمون بأن وقت الفجر قد دخل. سابعا من شروط صحة الأذان أن يكون من واحد. يعني أن يكون من واحد، يعني يؤذن الأذان كل واحد. لو فرضنا أن رجلا أذن، وجاء في وسط الأذان وسعل كح كح، جات له سعلة وما استطاع أن يكمل الأذان، فقام رجل آخر، هل الآخر يكمل بعده على طول حي على الفلاح ويكمل، ولا يأتي بالأذان من أوله؟ يأتي بالأذان من أوله، فلا يبني على أذان غيره. عبادة مستقلة لا تتفرق ولا تتجزأ كالصلاة تماما. إذن قوله أن يكون من واحد يعني أن يكون الأذان من واحد فقط، فلا يقوم بالأذان اثنان كل واحد يؤذن نصفه. الترتيب، الترتيب معناه أن يأتي بكلمات الأذان مرتبة، ولا يأتي بكلمة قبل كلمة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما علمه عبد الله بن، كما علمه أبا محظورة، وكما ألقاه على بلال ونحو ذلك. فإذا أذن غير مرتب فالأذان باطل وغير صحيح. تاسعا الموالاة، والموالاة في الأذان معناها أن يؤذن كلمات وراء بعضها، مش يؤذن ثم يجلس يتكلم نصف ساعة ويكمل الأذان، أو يتكلم خمس دقائق ويكمل الأذان. ولذلك قال العلماء لو قال الإنسان الله أكبر الله أكبر ثم سكت سكوتا طويلا عرفا ثم أكمل الأذان لا يصح، بل لابد أن يأتي بالأذان من أوله، أنه يشترط في الأذان الموالاة. والإنسان إذا أذن أو سمع، أو سمعت الأذان، تقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الأذان فصلى علي ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومن هنا نقول ترداد الأذان عبادة. بعض الناس إذا أذن المؤذن يظل يتكلمون في أمور الدنيا وكذا، نقول يا أخي إذا أذن المؤذن اسكت، على الاستحباب وليس على الوجوب يعني، اسكت فقل كما يقول المؤذن. لأن في حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر قال مثله، الله أكبر الله، أشهد أن لا إله إلا الله قال مثله، أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، خالصا من قلبه دخل الجنة. ليه تضيع منك سببا من أسباب دخول الجنة؟ ردد الأذان وصلي على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، تنال شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أريد أن أطيل عليكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنات الفردوس الأعلى، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.